وغير ذلك من مقاصد العارفين. والتزم في أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، ووشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو أن إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل الأخان ينتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي ولي تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه المقدمة كما سمعتم لهذا الكتاب الجليل والمؤلف العظيم لما اشتمل عليه من النصوص المشتملة على الترغيب والترهيب والحث على الأعمال الصالحة، أعمال البر المقربة إلى الله، والمحذرة من كل ما يسخط الله وما يريد العبد النار. وقد التزم رحمه الله كما سمعتم بألا يورد فيه إلا حديث صحيح، فلذا يطمئن الإنسان إذا سمع حديثا في هذا الكتاب بأنه حديث صحيح يجب العمل به، فإن كان يأمر بالخير فعليه أن يسارع إليه، وإن كان يحذر من شر فعليه أن يسارع بالبعد عنه، لأن المؤمن يجب أن يكون أحرص الناس على ما ينجيه وأبعدهم عما يهلكه. فالله عز وجل خلق الدنيا مزرعة للآخرة، فالدنيا دار ممر والآخرة دار المقر، فعلينا أن نتزود من ممرنا لمقرنا ومن دنيانا لأخرانا، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، ولكن من وفقه الله جعلها سبيلا إلى آخرته بأن يجتهد في الأعمال الصالحة، فإن من زرع حصد، فإن الدنيا دار زرع والحصاد في الآخرة، فمن زرع شيئا حصده، ومن عمل شيئا لقيه، ومن قدم شيئا قدم عليه. فالرب عز وجل غني عن عباده، خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأمرهم بتوحيده وطاعته، وحذرهم عن معصيته والكفر به، وخلق الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان ولا تبدان. فالجنة دار المؤمنين ومن أطاع الله وأخلص في عمله وصدق مع ربه، وأما النار فهي دار من كفر به أو عصاه وتجاوز حدوده وتجاهل أوامره. وقد ورد حديث أن الجنة والنار احتجتا بين يدي الله عز وجل، فقالت الجنة فيها ضعفاء المسلمين وفقرائهم ومساكينهم، وقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، فحكم الله بينهما عز وجل، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، يعني تضمن الجنة أن يملأها وتضمن للنار أن يملأها. فأما ملء الجنة فبسعة الملك، فإن أقل أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وأما النار فإن ملؤها بالضغط بعضهم على بعض، فإنه يوم القيامة يقال لآدم عليه السلام ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول يا رب كم، فيقول من كل 1999، يعني واحد بالألف في الجنة، ومع ذلك فأهل الجنة كثير، فإنهم 120 صفا، نصفهم أو ثلثاهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والبقية من سائر الأمم. وإن للجنة ثمانية أبواب، ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. وإن الله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، فليس بين الله وبين خلقه نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية يبين الله عز وجل لما أمر الله به عباده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن الأصل الإخلاص، الأصل في صلاح الأعمال وقبولها الإخلاص. فإن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، يعني لا تريد به لا وجه الله، وأن يكون موافقا لشرع الله، موافقا لسنة محمد عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن كل عمل تعمله لوجه الله فلن يضيع إذا كان موافقا للشرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرب عز وجل أرحم بعباده، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن علينا أن نصدق مع الله سرا وعلانية، والله عز وجل هو المطلع ويعلم ما في القلوب، يعلم هل أنت صادق مخلصا في عملك أو أن لك أهداف ونية أخرى. وما يخفى على الله خافية، فإن الإخلاص وعدمه محله القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فعليك أن تحاسب نفسك وتراقب ربك، وتعلم أنك لو ادعيت أنك تريد بذلك وجه الله وأنت كذاب فإنه سيتبين كذبك. وقد ورد في الحديث أن النار يوم القيامة أول ما تسعر في ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس: منهم عالم يعلم الناس، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل وسأله عن علمه وهو أعلم عز وجل، ولكن من باب التقرير والتوبيخ له، فيقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ، يعني هذا قصدك الرياء والسمعة وأن تبرز نفسك أمام الناس، فقد قيل، يعني حصلت مرادك وهو المدح، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل تصدق وبذل أمواله، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، فيقول: يا رب تصدقت من أجلك وبذلت في سبيلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تصدقت ليقال إنك جواد، يعني يمدحونك بالجود والسخاء والكرم والطيب والبذل والعطاء، ما بذلت لله، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى بإنسان قاتل حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك، فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع جري بطل، فقد قيل، يعني حصلت المدح، قالوا عنك جري وبطل وشجاع، فيؤمر به فيسحب إلى النار. إذن علينا أن نحذر من الشرك قليله وكثيره، وأخطر ما يكون هو الرياء. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني رأى أن أناس ينظرون إليه معجبين به ويستمعون صوته فزاد. وهذه علامة المرائي، أنه إذا مدح ورأى أن الناس مصغين إليه ومقبلين عليه زاد، سواء بما يرى أو بما يسمع. فالشرك الأصغر هذا وهو الرياء هو أخطر ما يكون، يهدم الأعمال ولا يبقي لك شيء. فإنه يوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليه، إن وجدتم عندهم ثواب خذوه. إذن لا ثواب على العمل إلا إذا كان خالصا، لا ثواب على العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه القرابين من الهدايا التي تذبح تعظيما لبيت الله من الهدي أو الأضاحي، فإن الله عز وجل لا ينفعه لحمها ولا شحمها ولا دمها، ولكن الذي يصل إليه ويصعد إليه العمل، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا كان قصدك في هذه الذبيحة، في هذا الهدي، في هذه الأضحية قصدك وجه الله نفعك، أما اللحم والشحم فلك ولأمثالك، وأما الدم فهو ضائع في الأرض. إنما الذي يصل إلى الله ويصعد إليه ويرضيه ويرتضيه عز وجل ويثيبك عليه هو قصدك في هذا العمل. فاحذر أن يكون لك هدف آخر غير مرضاة الله، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحذر أن يكون في عملك أحد، يعني في قصدك في هذا العمل أحد غير الله. والله مطلع، وقد سمعتم الحديث الأول، يدعي أنه يعمل لله ولكن الله يكذبه والملائكة تكذبه، لأن الله عز وجل ما أخفى عليه خافية. ولذلك العمل في السر أفضل من العمل في الجهر، لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. نعم. قال: وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. نعم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن أخفيت العمل أو أظهرته فالله يعلم هل أنت صادق تريد بذلك وجه الله أو لك هدف آخر. ودعواك وادعاؤك ما ينفعك إذا كنت كاذب. إذا كان قولك مخالف لفعلك أو فعلك مخالف لقصدك فإن الله عز وجل مطلع، راقب ربك فهو يراقبك. إن الله يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الناس ما يدرون، لو رأوك تعمل عملا ربما أثنوا عليك وذكروك بالخير، لكن كان قصدك وجه الله فأنت حصلت الثناء الجميل والثواب من الله. وإذا كان قصدك فقط هذا المدح فقد حصلت المدح، لكن ليس لك على عملك هذا ثواب، بل كما سمعتم يسحب إلى النار. فالحذر الحذر من أن نريد بأعمالنا غير الله، الحذر، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. راقب ربك فهو يراقبك، واعلم بأن ربك يعلم السر وأخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتزب الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، هذا الحديث أساس وأصل من أصول الدين، أساس في هذه الشريعة وأصل من أصول الدين، لأن الدين والأعمال مبنية على النية. كل عمل تقرب به إلى الله لا يصح إلا إذا كنت قد نويته وأردت به وجه الله. جميع الأعمال ما تصلح ولا تصح إلا بنية، لكن إن نويت به وجه الله أردت به وجه الله أثبت عليه، وإن أردت به غير الله عوقبت عليه وخسرت. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال مربوطة بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، لو نزلت من الصبح إلى الظهر في نهر تسبح ولم تنوي الطهارة ما صحت صلاتك، ولو أمسكت عن الطعام والشراب من آخر الليل إلى المغرب لكن ما نويت الصيام ما أثبت عليه. الأعمال مبنية على النية صحة وبطلانا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، على حسب قصدك. إن نويت خير وأردت بذلك وجه الله أثبت، وحتى لو نويت العمل الصالح لكن ما عملت فإن الله يثيبك على النية. فقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يأمر ملائكته إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها أن تكتب له حسنة كاملة، وإن عملها كتبت بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها تركها خوفا من الله تكتب له حسنة، وإن عملها تكتب عليه سيئة. ربنا عز وجل أرحم الراحمين. هممت نويت أنك تعصي الله لكن رجعت وتركت المعصية خوفا من الله، ليس عجزا، مثل الرجل الذي كاد أن يفعل فاحشة مع امرأة ودفع لها المال، فلما بكت وقال: ما يبكيك؟ قالت: إن هذا عمل ما كنت أعمله، وما حدني ما أجبرني عليه إلا الحاجة، يعني أنها ما عملته رغبة. فخاف الرجل وترك الفاحشة وترك المال لها، فهذا ممن يثاب لأنه ترك المعصية خوفا من الله ورغبة فيما عنده. فالنية قد تبلغ ما لا يبلغ العمل، لأن النية ما يدخلها رياء، النية محلها القلب، ما يدخلها رياء، فلذلك قد تكون أبلغ من العمل. والنية محلها القلب، ما يحتاج أن تقول: اللهم إني نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أفعل كذا، أبدا. النية محلها القلب، إن نويت خير وإن نويت شر فهو المطلع عز وجل، ويثيبك أو يعاقبك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو نويت أن تفسد في بيت الله الحرام لو نية، فإن الله قد توعدك بأن يذيقك من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو نويت نية أن تفسد في بيت الله الحرام، تؤذي عباد الله، أو تعمل عملا سيء، فإنك تعاقب على نيتك. فالنية هي الأساس. وقد ذكر لهذا الحديث سبب، وهو أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج امرأة في المدينة، يعني تظاهر بأنه يريد الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فيكون إنسان من المهاجرين، والمهاجرين من أفضل الناس عند الله وقد أثنى الله عليهم. ولكن هذا الرجل ما أراد بهجرته وجه الله، هاجر من أجل تلك المرأة ويقال لها أم قيس كما ذكر والله أعلم. فلما تبين قصده سماه الناس مهاجر أم قيس، ما هاجر لله. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يثيبه الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني من أجل مال يحصل عليها وتجارة ومصلحة دنيوية أو غرض دنيوي، أو امرأة يتزوجها أو ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر على حسب نيته. فمن هاجر لله أثابه الله، ومن كان هجرته للدنيا فما حصل إلا الدنيا. فعلى المؤمن أن يصلح نيته دائما ليصلح عمله، فإن مدار الأعمال كلها على النية. فنحن نسمع بعض الناس إذا أراد أن يصلي قال: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أداء مقتديا بهذا الإمام. هذا كل كلام لا معنى له ولا فائدة منه ولا طائلة تحته ولا داعي إليه. النية محلها القلب، تقف مستقبل القبلة ثم ترفع يديك وتقول الله أكبر قاصدا بذلك وجه الله، ونيتك أدى هذه الصلاة سواء نويت نفلا أو فرضا أي صلاة. وهكذا في جميع الأعمال كذلك، أردت أن تتطهر ما يحتاج أن نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، لا، ما دام عزمت على ذلك فالعزم فالنية هي العزم في القلب على فعل الشيء أو تركه، هذه هي النية. فلا يحتاج إلى كلام لا سرا ولا جهرا، ومتى صلحت نيتك وصلح قصدك صلح عملك، وإذا صلح العمل حصل الثواب. فعلينا أن نقصد بأعمالنا كلها وجه الله، وأن نتذكر هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كان قصدك في إنفاق المال نفع الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وتريد بذلك وجه الله فأبشر، فالله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأنت وعملك وأنت ونيتك، عملك مبني على نيتك، ونيتك محلها قلبك، وقلبك مطلع عليه ربك. فاحذر أن يعلم من قلبك ما يخالف عملك، اجعل عملك موافقا لنيتك، ونيتك مريدا بها وجه ربك حتى تثاب ولا تخسر. لو نام الإنسان عازما على أن يقوم آخر الليل، عنده عزم ونية قد عقدها، ثم غلبه النوم ولم يقم إلا بأذان الفجر، فإن الله يكتب له قيام ليلته لأنه قد نوى ذلك وعقد النية ونام على ذلك. وهكذا جميع الأعمال، عمل صالح عزمت عليه ولكن عجزت منعك مانع فأبشر. ولذلك الإنسان إذا داوم على الأعمال الصالحة ثم حصل له مانع من سفر أو مرض أو أي مانع، فإنه يكتب له ما كان يعمل. عندك نية دائما أنك تصوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر، ثم حصل لك مانع، إما مرض أو سفر أو أي مانع من الموانع، والله يعلم أنه لولا هذا المانع لفعلت، فإنه يكتب لك كأنك عملت. وكذلك أخرجت مالا لتتصدق به ثم إما سرق أو ضاع أو احتجته وأنفقته، لكنك أخرجته تريد أن تتصدق به ابتغاء مرضات الله، فإنه يكتب لك كأنك بذلته. فأحسن نيتك في جميع مالك تثاب، واحذر أن يكون في قلبك ما يخالف عملك، واعلم بأن ربك مطلع يعلم السر وأخفى. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.